الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا بأن الحديث في باب الأمور التدريجية يقع حول ثلاثة أقسام: الزمان واحد، والزمان اثنين، وقد انتهى الكلام عنهما. الآن الكلام يقع في الفعل المقيد بالزمان. كما الصوم المقيد بمن؟ بما بين الغروب إلى الغروب، المقيد بكونه إلى الغروب. فالكلام يقع حول هذا القسم الثالث. وتوضيح الكلام فيه الذي هو ذلك القابل، أن الشك في هذا القسم الثالث على نحو: فتارة الإنسان يشك في بقاء وجوب الصوم الذي هو مقيد بكونه إلى الغروب من جهة الشك في تحقق الغروب وعدم تحققه. هل صار الغروب؟ صار. إذا صار الغروب وتحقق ينتهي وجوب الصوم، هذا وجوب الصوم المقيد ينتهي. وإذا لم يتحقق فليس بمنتهي. ومرة الإنسان يقطع بأن الوقت قد انتهى حصل، لكن مع ذلك يشك في بقاء الغروب لا في بقاء الوجوب. هذا لماذا؟ أقول هذا لماذا؟ كيف تتصور؟ كيف تتصور إلى الوقت حتما تحقق؟ لماذا أشك في بقاء الوجوب؟ من ناحية أني أحتمل أن هذا الوقت ليس قيدا لأصل المطلوب، بل هو قيد لتمام المطلوب. هذا واضح لكم شنو المعنى هنا شلوني ولا؟ فمرة القيد يصير قيد لأصل المطلوب، يعني من دونه لا يكون أصل المطلوب متحققا، لا يكون متحققا. ومرة من دون القيد المطلوب متحقق، لكن هذا المطلوب الذي تحقق ليس هو المطلوب الكامل، ليس هو المطلوب التام، ليس هو المطلوب العالي الراقي. ايه فبلي في مثل هذا الحالة اذا كنا نحتمل ان هذا القيد قيد لتمام المطلوب، يعني مطلوب الكلام، فحين اذن عند انتفاء القيد يبقى احتمال بقاء المطلوب. انا مطلوب بعض، وان كان هذا المطلوب البعض ليس المطلوب الثاني، لكن اصل مطلوب بعض. مثاله ماذا؟ كما لو قيل اجلس في المسجد الى الزوال، يوقي بعض الصلاة على الجنازة هكذا، صلاة على الجنازة وقتها شوكت واحد يصلي اللي هو قسم ما تبقى طلع على الجبل. ما معلوم انه وقت اللقعة الثالثة يقول ما هذا وقت مش رح نصلي ورا شي يسمونه هذا مو وقت هذا ولا للتغسيل والتكفين. هسه ما في شغل لو فرضنا وقت هذا فاذا فرضنا ان هذا الميت غسلناه وكفناه ولم نصلي عليه بعده حتى مضى يوم يومان ثلاثة اربعة تسقط الصلاة على الميت وجوب أن يسقط ولا لا؟ كيف لم يسقط؟ مع أنه يشترط المباشرة. فماذا نقول؟ المباشرة قيد للمطلوب التام، يعني الصلاة على الميت تكون مطلوب تام فاضل كامل إذا كانت المباشرة. ومن دون ذلك المطلوب موجود لكن ليس هو المطلوب التام. يعني لو اتيت بالصلاه بعد ذلك مطلوب هذا بريء لكن ليس هو المطلوب التام. على اي حال بس اذا هذا المثال ما عاد بقي المثال الاول اجلس الى الزوال وانا مجهد اجلس الى الزوال وسبح انا مجهد في المسجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انتهى يا اخي الزوال في يوم عرفه انتهى انتهى الزوال ما يوم عرفه انتهى لكن بعدني ولم انتهى الزوال قلت له روح معك شكو الزوال فأخذ معك حقه. فأحتمل ان الزوال قيد انه الى المطلوب يعني وبعد الزوال المطلوب المطلوب الجلوس والتسبيح لكن ذلك التسبيح الكامل في المسجد الفاضل في المسجد الحالي في المسجد يكون تسبيحا كاملا فاضلا زاهيا ما ادري شنو متى اذا كان قطيع الزوال لكن بعد الزوال اصل مطلوبة فهل يمكن التصرف؟ فالخلاصة يا اخي ان فعل المقيد بالزمان تارة نشك في بقاء وجوب هذا الفعل وطارة من الاولى من جهة احتمال ان القيد لم يتحقق كما قلت الصوم ان الغروب لم يتحقق ومرة من ناحية لا القيد حق من تحقق زمان حق من تحقق لكن مع ذلك اشك في بقاء الوجوب او الاستحباب من ناحيتي احتمال ان هذا الزوال ان هذا الزوال ان هذا الزوال قيد لا لعفو المطلوب بل لتمام المطلوب. اما في القسم الاول القسم الاول يا اخي القسم الاول شنو هو؟ اذا كان اشك في بقاء الوجوب من جهتي من جهه يقولوا لا شنو؟ ها؟ لا من جهتي احتمال ان القيد لم يتحقق الوقت لم يتحقق الغروب لم يتحقق يعني النهار بعد باقي هنا هل يجب الاستصحاب ام لا؟ افتونا مأجورين. يقول الشيخ نعم يمكن اجراء الاستصحاب بشكلين. الشكل الاول ان استصحب بقاء النهار اقول قبلا كان لهم والان نهار فيثبت بقاء الوجه. اقول قبل ان انتقل الى الوجه الثاني هذا لا ينفع لا يسمن ولا يغني من جوك. ليش؟ لأنه لا يكفينا بقاءنا. المهم أن الإمساك يقع في النهار. إذا إمساكي في النهار فهو واجب. متى يجب الإمساك؟ إذا كان في النهار. إمساكي متى يكون واجب؟ إذا كان في النهار. يجب الإمساك إذا كان في النهار. وباستصحاب بقاء النهار أقصى ما يفوت أن النهار باقي. لكن هل هناك رواية أو آية تقول وإذا كان النهار باقيا إذا وقع إمساك كيف النهار؟ أقول ما أقول هذا العقل يقول هذا أصل مثبت. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع التفت الى هذا التعليق لعله بقوله اسم او تأمل بعد ذلك اشارة الى هذا، مو لعله ضم قوعد اشارة الى هذا. فاما ان نجد اصحابي هذا الشكل نصحب فعلنا، واما ان نقتصح بشكل اخر لا يرد عليه الاخر المنطق. اقول امساكي كان في النهار والان في النهار، هذا الشكايته حلوة، لا اشير الى النهار اشير الى امساكي. راح شنو عندك اشكال وبعد ما اصل مثبت هذا امساكي كان في النهار والان في النهار، هذا شكل اقول هذا ايضا يرد عليه الشكل، هذا المصر كيف شوف التفت بالله رجاء انت تستفيد. انت تقول امساكي كان في النهار يا واش امساكي يا واش امساكي امساكي يعني شو امساكي؟ يعني هذا امساكي الان المشكوك هل هذا الذي الان اشوف فيه يعطل امساك قلبك؟ لا تطرح لي لفظه شلون ما تشاء، هاي ترى بعض مرات واحد يطرح لفظه وهي اللفظه يا اخي تصير في سم موجبه للوقوع في التوافق. امساكي يعني هذا امساكي الان المشكوك هذا وهذا لم يكن سابقا موجود حتى تقول كان في النهار والان ايضا في النهار. واذا قلت اصغر امساك كان في النهار هذا لا ينفع، انا اريد هذا امساك في النهار حتى يكون واجب لا اصغر امساك. على اي حال تحديد الموضوع بيد الفقه، لكن هم نجي للعرف عرف انها شو المقصود من الصحابة قال لا شيء يريد الفقه، احنا نريد ننظر على انه يجب الامساك فيما كلما كان الامساك في النهار فهو واجب، متى ما طرق على الامساك انه في النهار فهو واجب، فانت تعال تبدل الامساك ماذا وقع في النهار حتى مشتاها حرفيا من الجزء فتكي هذا اللي شاك النهار اي حتى يكون واجب شو انت بدي هذا لم يكن تارق حتى تستطيع وأرضو الإمساك ما لما على اي حال افتح ياخذ الموضوع خلاصة الشيخ رضوان الله عليه راح اختصر اخذت الموضوع خلاصة يقول الفعل المغير بالزمان مرة نشوف في بقاء الوجوب من ناحية احتمال ان القيد قد تحقق أننا نجمع الصحابة أحد شكلين، فإما أن نستصحب هذا فقاء النهار وإما أن نستصحب ماذا كون الإمساك في النهار، ونحن علقنا على كليهما واقترح من خلال تعليقنا أن الصحيح نجمع الصحابة بشكل ثالث. أي ماذا ترسل شلون نستصحب الوجود صحابة مو أصحاب موضوع نقول اولا كان يجب الامساك الان نشوف هل يجب علي خبز ما اقل يرحلي ماي ما اشرب شجارة ما ادخل ما ادري شكلوي ما اشلوي استصحب بقاء الوجوب استصحاب شنو حكمي هذا يسوي ما استصحب الموضوع مش اول كان يستصحب موضوع كان يستصحب يوم نهار يوم يستصحب كون الامساك في النهار بس ها موضوع تغير الحين يشتغل تغير كلنا صحاب الموضوع يشتغل يكون تتم لو على الاصل الحكمي اتفق هذا جيدا يا اخي على اي حال هذا كل اشي نوير فالصورة الاولى يعني اذا كان الشك في بقاء الوجود من ناحيتي قولوا يا انت يا اخي الشك في تحقق الوقت في تحقق الغروب. القسم الثاني اللي الصورة الثانية شو ايش كانت ان يكون اجلس الى الزواج والزواج حتى حققه وشي يسمونه بري مولانا لكن اشوف في بقاء الوجود من باب احتمال ان القيد ان الزمان قيد لتمام المطلوب لا قيد لأصل المطلوب في مثل هذه الحالة يا اخي في مثل هذه الحالة استصحاب بقاء الوقت يجري ولا لا التوافق معنا بأنه متحقق وحمان معنا هذي فشلون أصف فشلون أصف أعلمني أقول اولا كان يجب الجلوس في المسجد. الان اشك في بقاء الوجوب احرمها. والان الوجوب باقي. يعني دينك الاتقال ما يقدر بالشكل الاول الحرام الموضوعيان. ليش؟ لانه الموضوع لا محرم. محرم الان شي يسمونه زوال صلاة. طبعا ما معنى ان تصح بقاء الزواج او كون الجلوس جلوس قبل الزواج. حكي شيء انه هنا ماكو مجال الا بس تعال شوف نستصح بقاء وجوب الجلوس. لكن بشرط يقول قدس سره. لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ان يكون الزوال ماخوذا على نحو الظرفية للوجوب لا على نحو القيدية. اتفضل يا اخي على نحو الظرفية وعلى نحو القيدية ولا مرة يأخذ الزمان على نحو الظرفية مثل من مثل ما نقول أكلي وقع يوم الجمعة. يوم الجمعة صار ضرب علما للأكل. ومرة لا ناقل على نحو القيدية. مثل شو نقول صلي صلاة الصلاة المقيدة بيوم الجمعة. أو يجب عليك وجوب مقيد بيوم الجمعة الصلاة صلاة الجمعة. فالشيخ رضوان الله عليه يقول انما يجري استصحاب بقاء الوجوب الى ما بعد الزوال لو كان الزوال ظرفا. اذ لو كان قيدا ما يجري الاستصحاب. لان ما نتيقن به غير المشكوك. الذي تيقنا به ما هو الوجوب المقيد بالزواج بقبلية الزواج. والمشكوك فيه ما هو الوجوب المقيد ببعض الزواج. واحدهما مغاير للثاني حتى بالنظر العرف المتاخر فلا يجب استصحاب بقاء الوجوب لا يجب. بل بالعكس تماما يدري يا استصحاب عدم بقاء الوجوب. عدم الوجوب لان هيك نقول الوجوب المقيد ببعد الزواج لم يكن سابقا ثابت. الذي كان ثابت سابقا الوجوب المقيد قبل الزواج. اما المقيد بحال الزواج لم يكن ثابتا عدم عدم ثبوت. فإذا في الصورة الثانية يعني إذا كان قولوا يا شيخ الصورة الثانية لا أنت القيد والزوال نحن بتحققه لكن مع ذلك شكنا في بقاء الوجوب. قلنا الاستصحاب الذي يجي استصحاب الحكم استصحاب بقاء الوجوب لكن بشرط كون الزمان ظرف لاحق. ولرب قائل منكم يقول حتى إذا كان الزمان ظرفا أنا بنظري الاستصحاب لا يجري. عجيب عجيب. حتى لو كان شيء في المونة ظرف ليش؟ إذا ظرف ما يصح عندنا وجوبين. واحد مقيد بقبل الزوال واحد مقيد بعد الزوال وجوب واحد. ايش تقول لي يا فصحى؟ ها الجواب من بعد. ان الزمان حتى لو كان ظرف بحسب لسان الدليل بحسب لسان الدليل لكن حتما هو قيد في المصلحة في الميدان. اذ لو لم يكن حصول الملاك مرتبطا بآل الزمان لما عقد هذا الزمن. لو لم يكن وجوب الحج مصلحة من وجوب الحج، المصلحة من وجوب في وجوب الحج متقيدة مرتبطة بالاستطاعة، لما اعتبرت الاستطاعة. فأخذ الزمان ضبط دليل على كون قيد في المصلحة، وإذا كان قيد في المصلحة فهو قيد في الوجوب في الاستطاعة، قيد في المصلحة من وجوب الحج، ولذلك جعل القيد فيما في الوجوب، صار الوجوب مقيد فيما بالاستطاعة. إذا حتى لو كان الزمان ظرفا مع ذلك لا يجري الاستصحاب، لأن الزمان ما دام قد أخذ في دليل واعتبر لابد هو قيد في المصلحة، وإذا كان قيد في المصلحة فكل قيد في المصلحة هو قيد في الوجوب. وش حكي مرتب؟ شو الجواب؟ جواب مختصر كلمة واحدة، نقول هذا صحيح دقة بحسب النظر الشخصي حينما يعتبر الزمان في الدليل لابد هو قيد في المقطع، وكل قيد في المقطع هو قيد في الوجود، لكن لعله بنظر العرف هو شو يسمونه ذو الوياي شنو باطل ولا يكون قيد، والمدار على النظر الكل. ان قلت بس هاي بس وطبق العبارة بمعنى هاي مختصر مفيد وينتهي درسنا ان شاء الله. ان قلت شيخنا انت سلمت بحسب النظر الدقي الزمان شي يكون كل زمان شي يكون قيد، فيجب الاستصحاب او ما يجب الاستصحاب الذي يجب حين يجب الاستصحاب استصحاب الوجودي ليش؟ وجود يعني بقاء الوجود ليش؟ يجب استصحاب العدم، عدم الوجود، عدم بقاء الوجود، عدم حصول الوجود، هذا المقيد في بعض الزمان. فبحسب النظر الدقي زمان قيد فيجب الاستصحاب العدم، لكن بحسب النظر الحوثي لربما شيء يكون قولوا ياري، لربما شيء يكون ظرف، فيجر الاستصحاب الوجودي فتحصل معارضة الزينان. تفتش اقول اني انا وجودي والعدمي استصحابه قلت دليل الاستصحاب وهو لا تنقص اليقين بالشك لا يمكن ان يكون ناظرا ومسوقا بلحاظ النظر العرفي وبلحاظ النظر الدقي، بل هو اما ان يكون مسوق بلحاظ النظر العرفي واما بلحاظ النظر العرفي، اذ لا يوجد جامع مفهوم جامع بين النظرين. فإرادة النظر معا يصير استعمال في أكثر من معنى واحد، إذا تسيق الدليل بأحد وبأحد النظر إما الحرفي وإما الدقي، والمتعين يقولوا يا ياهو هو العرفي فيجري فقط استصحابي وجودي. انتهى يا أخي درسنا، لو كان هذا إن كنت حتى موحدة إن كنت قلت والله أكو واحد في إشكال في إشكال أضعت لك موضوع درسنا كله من الأول إلى الأخير بحق الزوائد وبحق تعليقاتي خلاصة هذا. وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة نشك في بقاء الوجوب من ناحية احتمال تحقق الوقت الغروب، وأخرى مع القطع بقاء الوقت لكن نحتمل مع ذلك بقاء الوجوب من ذلك على أن الوقت قيد لتمام المطلوب لا يأخذ. الصورة الأولى قال الشيخ يمكن ان ندرس اصحاب بقاء النهار ام ندرس اصحاب ماذا؟ كون الامساك في النهار ونحن علقنا بما ذكرنا وقلنا صحيح سبحان الحكم. واما الخطوة الثانية كذا كالصحابين المتقدمين لا يجريها. لانه الزوال حتما متعقد. لا معنى اصحاب بقاء الزوال او ما ادري يقول كون الجلوس في الزوال فهي زوال. لا معنى. بل يفعل اصحاب الحكم هذا اصحاب جديد. قال اصحاب بقاء الوجود. بشرط كون الزمان بار. إذ لو كان قيد يحصل مغاير بين المتأخر وبين المشكور فاستصحاب بقاء الوجوب بيجري بل بالعكس يجري استصحاب عدم الوجوب لأن هذا الوجوب المقيد ببعضية الزوال لا نعلمه سابقا بثبوته فأصل عكس لا يقال حتى لو كان بس تحت الميزان الدليل مع ذلك ما يجري استصحاب لأن الزمان دائما يكون قيد في المصلحة وكل قيد في المصلحة قيد في الوجوب فبدان الوجوب مقيد الزمان عجبنا هذا بحسب النظر الدقي كلام شعب حسب النظر العرفي لا إن قلت إذا كان بحسب النظر العرفي قد يكون الزمان ضرب وبحسب النظر الدقي دائما قيد إذن بالحال النظر الدقي يجري أصحاب الحدث بالحال النظر العرفي يجري أصحاب الوجود يتعارض أصحاب دائما عجبنا هذا يتم لو فرض أن الدليل كان مسوق بالحال كلا النظر دليل لا تنقل الدقي وهذا عندما كنا تطبيق حتى النظرين لو كان عندنا مفهوم يجمع بين النظرين ولا يوجد عندنا مفهوم يجمع بين النظرين وحيث لا يوجد اذا لا يمكن ان يكون مسوق بالحق الى النظرين يكون الثقافي اكثر معنى واحد فهو مسوق باحد النظرين اما الحكم اما الدقي والصحيح الحكم اذا صحيح اصحابي وجودي طبق العباره واما الفعل المقيد في الزمان فتارة يكون الشك في حكمه نشك في حكم هذا الامساك وجوب الامساك من جهة الشك في بقاء قيده هذا القيد وهو الزمان باقي وطورا واخرى مع القطع بانقطاعه اذا انقطع الوقت اجلس الى الزوال وكان والزوال صار مع القطع بانقطاعه انقطاعه يعني شنو انقطاعه يعني انشكاعه هذا اعطوا تفسير دليل وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة اخرى هاي من جهة اخرى ماذا قيد بقوله شنو يكون الشك فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقائه قيد في بقائه واخرى يكون الشك في بقاء حكمه من يا ناحية مع القطع انتفاء الوقت من يا ناحية من جهة اخرى يا جهة اخرى يا أخرى عشان كما إذا احتمل أن يكون هذا بيان الجهة عن القيد وهو الزوال قيد لتمام المطلوب لا لأصل المطلوب كما إذا احتمل أن يكون التعبد به يعني التعبد بالوجوب بوجوب الجلوس إلى الزوال إنما هو بالحق تمام المطلوب لا أصل المطلوب فالمطلوب التام قيد بذلك المطلوب الكامل فمن دون الوقت المطلوب الكامل ما حصل مو أصل المطلوب ما حصل إذا يوجد صورتان أما في الصورة الأولى لا أحسن فإن كان من جهة الشك فإن كان الشك في بقاء الحكم في بقاء الوجوب من جهة الشك في بقاء القيد يعني من جهة الشك في بقاء الشيء تمونا نقول وياي الوقت نهار ما يدري باقي وما باقي قلنا يجوز الاستصحاب على شكلين فلا بأس بالاستصحاب على شكلين الأول باستصحاب قيده من الزمان بس شنو التعبيرات استصحاب قيده شنو قيده وهو ليه بتقول مين وهي من يسموها بيانين لكن مو دائما واحد يقول ايه من بيانين يعني بعض مرات بالي شو خلط العبارة تتخلط على اي حال كانها الذي قيد الصوم به انا قبلت واخر مثلا هذا كان مثال الكرس سيترتب عليه وجوب المسك اذا انها باقي دائما وما يجوز ما لم يصح لزواله بزواله زوال من زواله زوال من زوال النهر هو جرى بصحة شكل ثاني الموضوع كما لا بأس بأن الصحة المقيد مقيد عن شنو يعني إمساك المقيد بالنهار يعني شنو كان إمساك في النهار والآن كذا كذا أصحابك عشتلنا إحنا عناهن ولزم فيها أخي كيف بعد كما لا بأس بأصحاب نفس المقيد سيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن كان هي الإمساك إيش كان؟ إنها والآن كان أيضا بالنار؟ طيب إذا الإمساك فتأمل احنا قلنا هذا لعله ماذا؟ إشارة إلى الخدشة في الاستصحاب الثاني أو لا هو بس الثاني ولا هو أرجع لأصل الموضوع. وإن كان من الجهة الأخرى يعني شك في بقاء الوجود من الجهة الأخرى من الجهة الأخرى عشان من الجهة الأخرى يعني ليس من جهة بقاء الوقت شك في بقاء الوقت بل من جهة ماذا كون هذا القيد قيد لتمام المطلوب الاستصحاب أحد الشكلين المتقدمين يدري ولا يعني في حال بقاء الزوال او كون الجلوس الزوال قبل الزوال يجري يومين لا لا لا ششينه لا لا لا شنو شش يجري استصحاب يعني يجري استصحاب بقاء وجود الجلوس لذلك يقول فلا مجال الا انتبه التعبيرات لاستصحاب الحكم يعني استصحاب الموضوع لا احد الشكلين المتقدمين في الصورة الاولى لا لا لا لا لا شك في الزوال حتى كان بقاء الزوال او بقاء كون الامساك في الزوال قبل الزوال فقط من سفر الحكم يعني استصحاب الحكم يعني فقط بقاء الوجود لكن بشرط شنو الشرط قلنا ان يكون الزمان ظرف ليس قيد في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه الا ظرفا لثبوته يعني الا ظرف لثبوت الحكم لا قيدا مقوما لموضوع اما اذا اخذ قيد مقوم للموضوع يعني موضوع شنو موضوع الوجود يعرف الجلوس اما اذا اخذ الزمان قيد مقوم للجلوس وإلا يعني إذا أخذت مقام الجلوس فلا مجال استصحاب بقاء الوجوب لا استصحاب العدم يجري الوجوب المقيد ببعد الزوال لم نعلم لثبوته سابقا فإذا استصحاب عدمه وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذلك الزمن وليش ما يجري فيما بعد ذلك الزمن فيما بعد الزوال ليش ما يجري استصحاب الوجود يا مولانا ليش يقول فإنه غير ما علم ثبوته له ما علم ثبوته له شنو هو الذي علم ثبوته هو الوجوب الذي علمنا بثبوته له هو الوجوب إلا علمنا ثبوته للجلوس قبل الزوال أما الجلوس بعد الزوال لم نعلم بثبوته الجلوس بعد الزوال لم نعلم بثبوت الوجوب له سابقا لم نعلم حتى نستحق التقاعد بل كنا نعلم بعدم سابقا فجس حرب عدمه فيكون الشك في ثبوته يعني في ثبوت الوجوب له له يعني علما للجلوس بعد الزواج ايضا شك في اصل الثبوت مو شك في البقاء ايضا شكا في اصل ثبوته بعد القطع بعدمه يعني بعد القطع ارتفاع الوجوب لان الوجوب الذي كان لما قبل الزواج حتما ارتفع نحتمل ثبوت وجوب جديد للجلوس بعد الزواج لا في بقائه ليس الشك في بقاء الوجوب بعد ثبوته اذا استصحاب الوجود ما يجري اذا كان الزمان قيد وانما يجري اذا كان ضرور لا يقال حضر جناله قد انت تقول انا اكثر اقول حتى لو كان ضرور اما يجري لا اله ليش لا اله الا الله ليش من جهة على انه اللي بينا الزمان دائما قيد في المصلحة وكل قيد في المصلحة قيد في الحكم كالاستطاعة قلنا ما دام قيد في حصول مطلع من احد فهي قيد في الوجوب لا يقرر ان الزمان لها محالة دائما حتما ما بي يكون من قيود الموضوع وان اخذ حد الانسان الدليل ضرب وان اخذ ضرب يعني حسب في دليله يعني في دليل الحكم ضرب اللي تبوه الحكم احدا بكروع ماذا قيد دقته لا تقول دقته إذا كده جلقة فضحة خربط الثاني الثاني فرحة من الثاني شو يسوي ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوت الحكم المصلحة قيد في المصلحة وكل قيد في المصلحة قيد في منس الوجوب هاي المقدمة الثانية كان من المناسب أن يذكر قيد لكن حدث لوضوحها إذا فلا مجال إلا لاستصحاب عدم الوجوب بعد استصحاب قال الوجوب فإنه يقام كلامك مبني على الجرح والمدار إن على العرب نعم يعني كل كل زمان هو قيد فلا يجب استصحاب الوجود لكن لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة يعني بنظر العقل وأما إذا كانت العبرة بنظر العقل فلا شبهة في أن الفعل يعني الجلوس بهذا النظر يعني بالنظر العرفي موضوع واحد في كلا الزمان قبل الزواج بعد الزواج العرفي ما هو ماذا هو شيء واحد جلوس واحد قطع بثبوت الحكم بثبوت الوجوب يعني له لهذا الجلوس في الزمن الاول يعني قبل الزواج، وشك في بقاء هذا الحكم له يعني في بقاء وارتفاعه، في البقاء وارتفاع هذا الوجوب له يعني هذا الجلوس في الزمان الثاني يعني بعد الزواج. فهو ليس شيء واحد، فلا يكون مجال حينئذ الا لصحابي ثبوته يعني بقائه بقاء الوجوب. هذا الجواب الاخر. هل واحد شي يقول قلت انا مناسب هذا لا يقال، فانه يقال يفسر. هل واحد يقول اذا بحسب النظر العرفي استصحاب وجودي يجري، بحسب النظر الدقي لا فيجري كلا الاستصحاب عملي استصحاب وجودي في المحاضرة لا يقال، فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين، نظر العرفي ثابت فيجري استصحاب الوجودي. النظر العرفي وجود واحد والجلوس واحد، وبالنظر الدقي بما انه قيد هذا دقة كل زمان قيد فحينئذ نقول وياي بلي استصحاب بقاء الوجوب ما يجوز، بل بالعكس يجوز استصحاب شنو؟ عدم الوجوب. يعني سابقا لم يكن وجوب لهذا الجلوس المقيد بعد الزواج، ويقع تعب استصحاب التلاقي بعضهم شقاله، ولذلك الشيخ ذكر هذا فانه يقال انما يكون ذلك هذا حشيك انما يكون اذا كان الدليل اذا كان يوجد عندنا مفهوم يصلح ان يكون جامع بين النظرين العرفي والدق حتى يكون دليل لا تنقض اليقين بالشك الذي اخذ فيه هذا المفهوم الجامع يكون جامعا بين النظرين. ولكن حيث انه ليس يعني معدوم، ولكن حيث انه ليس هذا المفهوم الواحد الجامع بين النظرين، فاذا لابد الدليل ناظر الى احد النظرين لازم مستحان فيه يعني. فانه يقال انما يكون ذلك حشنه يعني ان الدليل يكون مرة ناظرا الى كل النظرين لو كان في الدليل ماذا كان في الدليل ما بمفهومه يعصب النظرين يعني شيء ما شيء لو كان في الدليل يعني في دليل لا تنتظر يقين بالشيء شيء له مفهوم يعم النظرين وإلا يعني إذا ماكو عندنا مفهوم يعم كل النظرين بحيث يؤخذ ذلك المفهوم في الدليل فلا يكاد يصح فاعل يصح ياهو دير بالك ترى العبارة صعبة بس العبارة صعبة صعبة بالعبارة ما تصحيح صعبة بالعبارة وإلا يعني إذا لا يوجد مفهوم يعم كل النظرين فلا يكاد يصح فاعل يصح شنو الدليل يعني فلا يصح الدليل إلا إذا إنا مكتوب إحنا عندنا سبق سبق ما إلى معنى ما إلى معنى يعطي سبق صيغة كما في بعض النسخ في بعض النسخ إيه إلا إذا صيغة فإذا هذا الدليل لا يصح دليل لا على هذا بالخصوص لا على هذا إلا إذا صيغة ولا على ذاك بالخصوص إلا إذا صيغة لأحدهما بالخصوص إلا إذا صيغة بأحدهما يولي أحدهما ألطفت نظرك الشريف والله بعد ما أدري شنو ليش لا يكاد يصح الدليل الا اذا سيق لاحدهما بالخصوص يقول لانه لعدم امكان الجمع بين النظرين مفهوم واحد يعمهما ما موجود فاذا ما موجود ما يمكن الجمع بين النظرين في ان واحد لكمال المنافاة بينهما اي اذا من اول فانه يقال انما يكون ذلك يعني شايفك صحيحة لو كان في الدليل شيء الذي الى مفهوم يعم النظرين لكن هل موجود ولا موجود ايش عندنا شيء يعم كل النظر اكو ولا يقول ولا يكون في اخبار البادي ولا يكون يعني وليس يعني وليس في اخبار الاستصحاب ما بمفهومه يعم النظرين ماكو لا تنظر يقين كل الشيء غير اخر واحدة هذا مسوق النظر حفظهم يعم كل النظر اذا مسوق لاحدهما اذا ما اكو ما يعمهما فلا يكون هناك الا يا استصحاب الوجود فقط وهو استصحاب الثبوت طبيعي اذا اخذ الزمان شنو مقبار هو لا مجال الا لاستصحاب العدم اذا اخذ الزمان شنو مرجي ولا مدام انا بالحوثي والحوثي يقول سماحة الحوثي لا نرجع له يقول بوي يا جماعة اذا الزمان ضروف يجلس اصحاب شنو البقاء اذا الزمان قيد لا رح يصير مغاير يجلس اصحاب الحزن لما عرفت هنا الشيخ ايش قال ولا يكون في اخبار الباب ما لمفهومه يعمهما اذا ماكو فما يكون هناك الا الاستصحاب الذي يطابق اياه وياي يطابق المن يطابق العلم يطابق علما يطابق المن يطابق النظر العرفي الذي يطابق النظر العرفي شنو هو يقول وياي استصحاب الثبوت ان كان الزمان قيد ظرف وان استصحاب العقد ان كان الزمان قيد فما دام على الاستصحاب الذي يوافق النظر العرفي ليش المدار على الاستصحاب يوافق النظر العرفي وليش نقول المدار على ذاك الاستصحاب اللي يوافق النظر الدقي او ليش انا ترجح بلا مرجح يقول لما عرفت مولانا من ان العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي فهينا عرفت تعليل علما لقوله فلا يكون هناك الا استصحاب واحد وهو الذي كنا يوافق النظر العرفي تعليل الى هذا هو استصحاب الثبوت الى الضرب واستصحاب ليش المدار على الاستصحاب يوافق النظر العرفي؟ كنا لما عرفت من ان العبرة بالنظر العرفي فإذا العبرة بالنظر العرفي سماحة الحرف شي يقول؟ يقول يا جماعة شي يقول سماحة الحرف؟ إذا الزمان ظروف سمي الوياد فالجلوس قبل الزوال ويا الجلوس بعد الزوال يصيران شنو؟ شيء واحد فيجلس في حال القبول ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذلك الوقت يعني بعد الزوال معه مع من يعني مع الفعل قبله يعني مع الفعل مع الجلوس قبل الزوال متحد في الاول يعني شنو اذا الزمان ظرف اما اذا قيد لا يقول متعدد حتى الحرف يقول متعدد الجلوس المقيد قبل الزوال غير الجلوس المقيد بعد الزوال هو متعدد الثاني الثاني شنو في النظر الدقي ابو اشتباه الثاني يعني شنو الثاني يعني شنو في الثاني يعني اذا فرض على انه كان ماذا دليل ولا شبهة من اول في ان الفعل بحسبه حاصلة في من ترجع قولوا يا ساعدني على ضمائر يا اخي بحسب يعني بحسب النظر الحرفي بحسب النظر الحرفي ايش قلنا عجيب صدق وبالي ضرورة عن الفعل المقيد بزمان خاص وهو الزوال غير الفعل بزمان اخر حتى بالنظر العرفي العرفي يقول غيري اكو بينهما لكن اذا كافروا لا يرى الواحد بينهما والحمد لله وانما اقتصر الشيخ قال ضرورة عن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل ولو بلغ المسامح ولم يذكر صورة الظرفية ولم يبين الواحد في صورة الظرفية لكن واضح العرفي يرى واحد بالنظر العرفي لكن كلام لا إلا كان قيد ليش يصير اثنية قال لأن العرف غير مغاير بالوجدان والحمد لله رب العالمين.